انا مش هاخر عليكم، احنا موضوعنا النهارده عن موضوع صيام الرسل. هتكلم في اول حاجه ان دي هنقول المحطه قبل الاخيره. فاكرين المره اللي فاتت انا قلت لكم دي المحطه قبل الاخير، اللي هو كان ايه؟ انا كلمتكم عن ايه المره اللي فاتت؟ ايه؟ ايه؟ اخس. لا لا، الصوم الطويل يا طويل. الصعود، صح، تمام. وكورولوس ما كانش موجود المره اللي فاتت وقال لنا صح كان عن الصعود. وقلت لكم دي المحطه القبل الاخيره. انا بقى واخدكم مع بعض كده وناخد المحطه القبل الاخيره. طب المحطه الاخيره انا اتكلم عنها؟ لا مش هتكلم عنها. ليه يا استاذ؟ لان دي هتبقى الايه؟ المجيء الثاني. خلاص، دي الرحله بتاعتنا الاخيره. اما الرحله القبل الاخيره اللي هنتكلم عنها النهارده وهي مين؟ اللي هو حلول الروح القدس او صوم بيسموه صوم الرسل. انا اراهن ان عدد كبير من المسيحيين ما بيصوموش صيام الرسل. كم واحد بيصوم صيام الرسل؟ بامانه انا بقول الصيام من الاول يا مينا، ممكن نقول واحد. انا استنى بس ادي لك مؤشر كده انا حاطه في دماغي. واحد؟ لا ما تتكسفش وارفع ايدك اللي بيصوموا، يعني احنا ما تخافش يعني مش هنحسدك. نعم، من اول لا انا عايزه كده يعني واحد ايه بيهتم بصوم الرسل ويصومه من الاول. ادي واحد. انا عارف بول امين رفع ايده عشان مجبر ابوه صح ابو؟ لا ادي واحد، اثنين، ثلاثه، اربعه، خمسه. قول ستة من حوالي 20، يبقى المعدل كام؟ نقول مثلا كام؟ شوف يعني 30%، يعني 30%. فاذا انت بالنسبه ليك صيام الرسل ده مش مهم، صح؟ على فكره في ناس كتير جدا مقتنعه ان الصوم ده، خلي بالك دي مفاهيم خاطئه، يقول لك ان الصوم ده بتاع مين؟ بتاع الرسل. احنا مالنا من الرسل؟ طب وانا الرسل هم بالظبط كده يا شوفان، هم لسه عايشين، احنا مالنا؟ ما هم اتكلوا على الله وطلعوا السماء. انا اصوم ليه؟ طب هم صاموه بالنيابه عننا، طب احنا نصوموا ليه يعني؟ وناس كتيره تقول لك يا استاذ دي بتاعت الجماعه هم الاسسه واللي هم زوجاتهم والناس المقربين ليهم. لا مش كده خالص. ريح بقى. فبالتالي تلاقي الناس فاهمه غلط عن صيام الرسل. صيام الرسل ده للكل، علشان كده احنا بنصومه من فترات كتير جدا. احنا دي اسئله دي ماشي. احنا بنصومه، ما يعتبر حتى سيدنا البابا لسه بيقول انه من اقدم صيام عرفناه هو صيام الرسل. وحتى الناس سالوه قال طب ما خلاص، طب احنا نصوم ليه يعني؟ الناس ما بتصومش ليه ويا معاك يا رب يسوع؟ قال لك لا، انا ما يصوموش طول ما العريس معاهم، ما يصوموش، ولكن العريس صعد لا يصوم. طب ليه احنا بنصوم بعد ما المسيح مشي؟ تامل، حتى تامل منك كده، ليه احنا في وجود المسيح ما بنصومش والمسيح صعد نصوم؟ ماشي. حلوه جدا، ماشي. قول يا بولا. جميل. تمام. انا في القرب من في القرب من ربنا، انا مش محتاج حاجه. اما لما ربنا بيبعد عني، مش هو بيبعد عني يعني بيبعد عني بالجسد يعني، فانا لا، انا محتاجه. فالاحتياج يجي بايه وايه؟ بالصوم ويصاحبه الصلاه. هقول لك على حاجه. انت لما بابا كده يبقى معاك في البيت كل شويه بتخبط عليه، خش يا بابا انا عايز كذا، يا بابا انا عايز كذا، ايه ده؟ في قرب، صح؟ في قرب. طب انا لما بابا ده بيبعد عني يمشي يروح مسافر مثلا، بعمل ايه؟ اتصل بيه كل شويه، يا بابا ما تنسانيش في الحته الفلانيه، يا بابا مش عارف ايه. فعارف انت ايه؟ مسافه كبيره قوي ان انت تطلب من باباك وهو مسافر وهو قريب منك. لو قريب منك هتطلب طلبات كتير قوي، صح؟ اما هو بعيد، كل مدى مثلا بتصل بيه بقول له كذا، يا بابا معلش انا. هكذا المسيح بالظبط لما كانوا معاه ما كانش معاه تلين هم، صح؟ كل واحد عنده مرض يجري على طول، اي واحد كح كح كده يقول لك ايه، اروح معايا، اروح ده في هنا اهوت على طول، اجري في البلد اللي جنبي، اريحه جنبي انا على طول، اجري عليه على طول هيشفيني. لان يقال في الانجيل ان المسيح ما سابش حد الا ما شفاه. كان بيعمل معجزات وهو ماشي كده، كان بيعمل معجزات. وهكذا الرسل، كان ظل الرسل، ظلهم ظلهم كان بيعمل معجزات. الظل، لان لما كانوا بيمشوا كده، مش انت بتمشي بقى ليك ظل كده؟ الظل ده لو استقر على عيان كان بيشفيه. ايه ده؟ دي نعمه الروح القدس اللي خدوها. طبعا احنا ما خدناش نعمه الروح القدس والمسيح معانا، ولا انتوا مش موافقين الكلام ده؟ احنا خدنا نعمه الروح القدس. احنا خدنا نعمه الروح القدس من مين؟ من معموديه مين؟ يوحنا. بس لسه ما خدناهاش بايه؟ بالروح القدس والنار، لان النار استقرت على كل واحد من التلاميذ. ففي فرق كبير جدا بين المعموديه دي والمعموديه ديت. انا اعمدكم بماء، اما اللي هيجي بعديه هو اللي يعمدكم بالايه؟ بالروح القدس والنار. النار دي اللي هي نار التعاليم بتاعته. المهم، صيام الرسل من الصيام الكويسه جدا اللي لازم احنا نقتنيه ولازم نصومه. انا مش بقول لازم، ما احبش كلمه لازم دي، انا ما احبش كلمه لازم. انا انت مش مجبر، مش هنعمل زي حد تاني لازم ولازم ولازم. لا، انت لازم تبقى عندك اقتناع ذاتي من جوه اهميه الصيام ده. الصوم ده بيديك عمل الروح القدس. وخد بالك، الروح القدس ده هو الروح المرشد اللي السيد المسيح سابنا وقال لكم، وقال لكم زي ما قلت لكم المره اللي فاتت، لا اترككم يتامى، بل ايه؟ كمل، بل اتي اليكم. هتيجي فين يا رب؟ هاجي لكم على هيئه الروح القدس علشان اخاطبك من جوه واكلمك، عشان مش هسيبك. ده عمل الروح القدس. علشان كده صوم الرسل بيسموه صوم الخدمة. خدوا بالكم الحتة دي عشان خاطر يا بولا، صوم الرسل هو صوم الخدمة. السيد المسيح هو معاهم على الأرض مع الرسل، فاكرين لما أرسلهم اتنين اتنين اتنين رجعوا فرحانين جدا. ده حتى الشياطين بقت تخضع لينا باسمك. شفتوا؟ ده انهم ارسلهم، ما بالك كمان بقى لو حلت الروح القدس عليهم. شفتوا الجمال؟ فعشان كده عيد حلول الروح القدس او الصوم الكبير هو صوم اقتناء الثروه. انا بسميه كده. ثروه مين؟ ثروه الروح القدس. علشان كده ارجو الناس تصوم صوم الرسل، لانك من جواك بتشتعل من جوا نار روح القدس، عشان كده بتقدر تقاوم اي شر بيجي عليك. طيب، ده صوم الرسل. يبقى صوم الرسل خدنا اول كلمه عنه، ده صوم اهميته. تاني حاجه صوم، هو اسمه صوم الايه؟ ها؟ لا سرحته. صوم ايه؟ صوم الخدمه. صوم اسمه صوم الخدمه. هقول لكم على حاجه. حد يقدر يروح؟ طبعا انا عارف معظمكم بيروح من غير الحاجات اللي انا اقولها دي. تقدر تروح المدرسه من غير قلم؟ طبعا. شفت بقى؟ طبعا. عايز تقول لي يا استاذ ابي يعني انا كنت بروح اصلا؟ يعني انا عايز اقول لك الاداه الاساسيه اللي موجوده معاك وقلمك، صح؟ هكذا الخادم اللي رايح يخدم، هكذا الخادم اللي رايح يخدم. ناس كتيرة أنا مبسوط جدا أنه متخرجوا وطلعوا خدام منكم هنا، وأنا مبسوط خالص أن أنتوا طلعتوا ورحتوا الخدمة. بس صدقوني أنا عايز أقول لكم على حاجة. انتوا رايحين الخدمة لازم يبقى معاكم سلاح اسمه سلاح الروح القدس. ما ينفعش الخادم ينزل وروحه القدوس مطفي من جواه. طب يا استاذ ابا اجيب الروح القدس دي ازاي؟ اروح اجيب الروح القدس دي بنعمة الصلاة والاقتراب والاقتران بربنا. دي سهلة يعني مش صعبة على فكرة. يعني اقول لك على حاجة، جرب في الاسبوع ده سلم كل حياتك لربنا وشوف اختلاف كبير جدا من الاسبوع ده والاسبوع اللي فات. تدريبه. نعم حلو. يعني اسلم حياتي ربنا ازاي؟ بص يا اندرو، انا رايي ان مفيش حياه الا بالتنظيم والترتيب. يعني انا مش معقوله بكره انا مش عارف اعمل ايه يا اندرو. جميل. فانا بكره هعمل ايه يا بولا؟ اول حاجه هقوم لازم في صلاه. دي حياه بقى، دي حياه انا هعملها، ده ترتيب ليه. همسك ورقه وقلم وهقعد الاسبوع اللي جاي ده انا عايز اشعل فيها نار الروح القدس. طب اعمل فيها ايه؟ زي ما انظر قال، طب اعمل ايه يعني؟ هات ورقه وقلم واقعد بالليل النهارده بكره السبت اعمل ايه. خد تدريب على نفسك ان كل يوم هتعمل حاجه، وحط فضيله تقتنيها طول الاسبوع. حط مثلا فضيله طول الانا، ما دي من ثمار الروح القدس. انا لو حد اتضايق واتخانق مني في اي مكان لازم عندي طول انا واتدرب على الموضوع ده. اتنين، لازم يبقى ليا فريه صلاه الصبح وصلاه بالليل. ابدا حياتي مع ربنا الصبح واختم حياتي مع ربنا بالليل. طب والتحبيشات اللي في الوسط دي؟ ما انا اكيد في ساعات كتيره. هبقى مخصص مزمور. شوف بقى انظر انا بتكلم، مخصص مزمور هقوله في 3 مرات في اليوم. ها معايا؟ تدريب. انا بحب جدا تمشي الحياه بالتدريب. فانت امسك الاسبوع ده واقعد بعد ما تخلص كل ده كل يوم هقرا اصحاح من الانجيل. بس هتقول يا جماعه حلقه الموضوع ده ان احنا نمشي اول اسبوع زي الفل. جميل، نظبط الدنيا تمام، حلو خالص. بعد كده الاقي كل حاجه الدنيا باظت. صح. ليه؟ لان مفيش استمراريه. يا اما اللي انت بتعمله ده بتعمله مجبر، او ما اعرفش يعني انت بتعمله مجبر فخلاص، او انت بتبدا بجرعه كبيره فبالتالي بتمل، او يا اقوم اصلي اللي صلاه السواعي كلها. لا، ابدا حاجه حاجه. لو بديت سنه بسنه هتلاقي نفسك بتطلع واحده واحده. فهمتني؟ هو كده. فاللي عايز يبدا الحياه صح يبدا بتدريب وتنظيم. ماشي يا اندرو؟ واكتب ورقه وقلم وحط قدامك اللي انت الحاجه دي. انا عايزها بس افرقك بالحاجه بس، انت لما بتقرب من ربنا حاجه جميله جدا، وانت حياتك العاديه حاجه تاني خالص. لما ببقى قريب من ربنا على فكره احساس تاني خالص. بامانه اللي يحسها فعلا ان تلاقي نفسك طيران طاير، حس كده انت رايح الملكوت، رايح الملكوت. حس كده ان الناس كلها مبسوطه منك، حتى شخصيتك اللي بتقول عليها ضعيفه، لا انت انا مبسوط جدا وانا حاسس ان شخصيتي اتغيرت خالص. ليه؟ لان التدريب ده انا عملته. وعلى فكره انت بتنمو روحيا، وانت اللي بتنمو روحيا مع نفسك انت. كل ده من الروح القدس. اخمدت نار الروح القدس اللي جواك هتعيش في توهان وضياع. ايقظتها كده وجددتها وحطيت كده حواليها ميه وراويتها واهتميت بيها، هتلاقي نار روح القدس ده رهيب. وبيقول لك اسال مجرب وما تسالش طبيب. بكلمك بجد فعلا، اللي يقرب من حاجة زي كده تلاقي حتى وانت واقف تصلي سعيد وفرحان. ليه؟ لانك انت ما قدام ربنا حاسس فعلا بيه. طيب يبقى انا اتكلمنا عشان ما نهربش بره الموضوع. اتكلمنا الاول عشان الناس ابتدت تتاوب وابتدوا يناموا وانا قربت انام معاكم. ف اول حاجه عرفنا اهميه حضر اهميه الصوم. تاني حاجه التكييف. طب اطلع قدام شويه يا مين، اطلع قدام شويه، تعال تعال تعال الحضن حبيبك تعال. تعال ايوه كده. طيب اخر حاجه صوم الرسل. صوم الرسل بيبقى مصحوب بالصلاه. وانا طبعا لو قعدنا نتكلم عن الصلاه يعني هناخد لغايه بكره في الصلاه. طبعا انا مش هناخد لغايه بكره ما تخافش، انا عايز بس ادي لك اهميه الصلاه في حياه الرسل. كانوا متعودين على طول على كسر الخبز والايه والصلاه، لازم في صلوه، لازم يصلوا مع بعضهم. عشان كده احنا وكخدام مخدومين خدام جدد حياة الصلاة دي تبقى لازم يبقى فيها. نازل الخدمة لازم نصلي من أجل المخدومين. هقول موضوع لازم أقول الموضوع ولازم يبقى فيه صلاة قبليه. هبدأ مذاكرتي لازم يبقى فيها صلاة. هنبدأ عمل نشاط لازم يبقى فيه صلاة. علشان كده كان الروح القدس أو قبل السيد المسيح ما يمشي قال لك لا تبرحوا أورشليم، ما تمشوش من أورشليم علشان هيعمل ايه؟ حل عليكم الروح القدس. جميل. طب هتقعدوا المده دي كلها تعملوا ايه؟ في صلاه في صوم في الصلاه في صلاه في صوم وهكذا. فعايز اقول لكم اهميه الايه؟ اهميه الصلاه بالنسبه للرسل. حتى لما كان اقول لكم ايه؟ شفتوا العظه اللي قالها بطرس؟ فاكرين العظه اللي قالها في اعمال الرسل؟ امن بها كام واحد؟ كان كام من 3000 3000 نفس. ده اللي هو الصياد، ها خلي بالكم، ها ده الصياد الغلبان اللي كان بيصيد السمك اللي يعتبر اقول لك تعليمه على قده يجيب 3000 نفس. جاب 3000 نفس منين؟ ها من حلول الروح القدس ومن الصلاه الكلمه. فاكرين موسى؟ نرجع لورا شويه. كان ربنا لما ظهر له في العليا قال له ايه؟ اذهب كلم فرعون. قال له ايه؟ قال له ما اعرفش اتكلم. قال له روح وانا هبقى مع لسانك. شفت الكلمه دي؟ اذهب وانا هبقى مع لسانك. عشان كده بقول لكم كخدام كان اللي رايحين على الخدمه تقلقوش، ربنا هيبقى مع لسانك وانت بتتكلم. حتى بطرس لما كان بيتكلم انا اراه لو قعدت سالت بطرس بعد الوعظه اقول له انت كنت بتقول ايه؟ يقول لك انا ما اعرفش ما اعرفش. طب الناس امن 3000 مش عارف ازاي دول؟ زي ما تقول لك واحد كده بيلعب وراح جاب جون غريب جدا، قول له انت جبته ازاي؟ يقول لك انا ما اعرفش حاجه كده جت كده. يقول له يعني لو جت لك 30 مره قول له والله 30 مره هتيجي جون، مش ممكن دي حاجه كده يعني حاجه بقول لك رباني. فاكرين رباني؟ ها هي دي بالظبط كده. صدقوني بامانه ده عمل الروح القدس، هو اللي اتكلم على لسان بطرس وامن بيه. وعارفين لما كانوا ما يعملوش اي حاجه يمينه الا لما بيبقى في صلاه. حتى اختيار برنابا حتى لما جاء في اعمال الرسل قال لك افرزوا لي برنابا وشاول، افرزوهم كده؟ قال لك تعالى يا برنابا وشاول روحوا كده؟ لا، كان لازم يبقى في صلاه علشان اختيار. علشان كده ما تعملوش عمل الا لما في صلاه. ممكن دي ولا صعبه؟ حتى لما تحصل مشكلة في البيت صلوا، صلوا من أجل المشكلة دي وثقوا أنها تتحل. حتى لو في مشكلة بين الأب والأم في البيت صلوا من أجل المشكلة دي وربنا يحلها. حتى لو في مشكلة بينك وبين أخوك أو بين أختك برضو صلوا من أجل الموضوع ده. أنا مش عايز حياتكم تقضوها من غير صلاة، لازم يبقى في صلاة. تمام؟ هقول لكم على حاجة تانية بس أخيرة عشان تعرف ان ربنا ده بيرتب ترتيب كده غريب. فاكرين قصه اللي هو الحبشي اسمه ايه؟ الخصي الحبشي، ايوه. خص الحبشي ده يعتبر رئيس وزراء كده في اثيوبيا في الحبشه يعني. كان جاي فملاك الله او روح الله خطفت فيلبس، تعال ترتيب وقف هنا. طب انا جاي هنا ليه؟ استنى. جت عدت المركبه طلب انه يطلع، قال لك انا ببحث عن حاجه وعايز اروح في الحته الفلانيه. قال له تعال انا هوديك، اركب. ركب وابتدى يكلمه عن ربنا وابتدى يؤمن بربنا. علشان كده عايز يقولك على حاجه، من العمل ده اثيوبيا لغايه دلوقتي 80% منها مسيحيين. حبشه منين؟ من فيلبس. منين؟ من اختطاف. منين؟ من نقله واحده. منين؟ من فرد واحد. انا عايز اقول لكم من فرد واحد اللي هو الخص الحبشي، لما رجع اتكلم عن المسيح. عشان كده بقول لك ان صوم الرسل هو صوم التبشير، عمل الله في الناس التانية. هقول لكم حاجه، قصه اخيره. كنت بدي درس لبنت صغيره كده، فباباها من جاي من افغانستان. تمام. انا عايز اقول لك ان عمل ربنا بيشتغل جدا جدا في البلاد ديت بطريقه رهيبه. المهم كان شغال في حته كده جنب كابول كده اللي هي العاصمه. فالمهم بيقول لك القريه دي، هو شغال في اوراسكو، بيقول لك القريه دي قريه ما تعرفش حاجه عن، هو كلهم كده. المهم جه طبعا حاليا دلوقتي في مبشرين في تبشير، يروح. فلما راح هناك بيتكلموا، فواحد جه على علق فيديو بروجيكتور وعرض لهم فيلم السيد المسيح. المهم الناس حطوا في ميدان عام، في ميدان كده في القريه، وابتدى الفيلم يتعرض عن حياه والام السيد المسيح. فابتدى كل الناس اللي ماشي واللي رايح ابتدى يبص، وتلاقيه راح وقف، اللي وراه يبص وروح واقف. طب انت وقفت ايه اللي جذبك يعني؟ قعدوا واقفين لغايه ما الفيلم خلص. فالراجل اللي هو مبشر يعني بقول لهم انا شايف الملحوظه ان انتوا كلكم بتمشوا، الناس حتى تبص افيش بتاع فيلم يبص كده وروح ماشي، اما ده يوقف ويتسمر ويقف قدامه كده ليه؟ فسال الناس ليه؟ الناس اجمعت على حاجه واحده، الشخصيه اللي انت عرضتها دي بتجينا في احلامنا، بتجينا في احلامنا. كل القصه اللي انت عرضتها دي احنا بنشوفها في فيلم واحنا نايمين، وعايزين نعرف مين ده. ادي ده عمل الله. شوفوا بقى بيحلموا يعني، كل ما بيناموا يبص لو قصه السيد المسيح في عقولهم في مخيلتهم كده، كله بيحلم بالسيد المسيح. هم مش عارفين مين الشخصيه دي، لا ما يعرفوش حاجه عنه. فانا عايز اقول لك ان عمل ربنا بيستخدم في البلاد ديت. ليه؟ هو دي، هو ده ربنا بيروح هناك للناس الفقيره ديت علشان خاطر يوصل لهم. هو ده عمل التبشير. طب انا كاشتغل كمبشر يعني اطلع بعض الكلمه اللي انت اديتهاني دي، واحد زي ابرام كده يروح يفتح الانجيل كده ويمشي في الشارع؟ لا مش بنقول كده طبعا، لا. انت صوره للمسيح، انت صوره لاخوك، انت قدوه ومثال للاخرين. يعرف المسيح ازاي؟ منين؟ من عملك. انتوا مرسلين كنور للعالم وملح للارض. على فكره عايز اقول لك على حاجه، كتير جدا بيتعامل معانا من الناس التانيه يقول لك انا ما بتعاملش غير معاكم انتوا. ليه؟ اصل دي النعمه عليكم، في نعمه فيكم، في حاجه غريبه فيكم. هو ايه ده؟ ده الروح القدس، دي الامانه بتاعت اللي دخلها لنا الروح القدس، صفات المسيح اللي فينا اللي ادهلنا بالروح القدس. عشان كده ناس كتير جدا يقول لك ما باجرش غير ليكم انتوا. ليه؟ مفيش خوف، مش خايف، ما بقلقش. ليه؟ حاجه جواه جذباه انه يعرف هو ده بالظبط كده. طب انت يعني بتتعامل ليه يعني؟ في حاجه بتجذبه، حاجه عايزه تقول له ان الناس دي كويسه، الناس دي حلوه، طب انت ظهر فين؟ ظهر في اعمالك، ظهر في النعمه اللي باينه على عينك، اللي احنا ممكن نلاحظها على احنا ممكن ما نلاحظهاش على بعض، بس الغريب ممكن يلاحظها علينا. معايا؟ فهمتوا حاجه؟ انا حاسس ان انتوا بلمتوا. انا خلصت على فكره. اي تساؤل؟ طيب انا ما اخرتش عليكم اهو زي ما وعدتكم. انا بستمتع وانا معاكم على فكره، ببقى مبسوط بيكم جدا يعني، وبحب اتكلم معاكم. معلش انا لغايه شويه يعني.